عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون الذي نتحدث عنه هو قانون كوني اسمه قانون الجذب. وقانون الجذب ينص على نص بسيط. طبعا احنا قاعد نتكلم عن قوانين مختلفة، عندنا تقريبا 30 قانون حنعرضهم. تكلمنا عن قانونين وسنتكلم عن البقية في لاحقا، لكن قانون الجذب شيء مهم حتى يسمونه أبو القوانين. ينص على أن أنت تجذب إلى حياتك ما تشعر بما تفكر به معظم الوقت. الجملة شكلها شيء باللغة العربية مراكبة، لكن المعنى دقيق، هو أنت تجذب إلى حياتك ما تشعر بما تفكر به معظم الوقت. أول في السابق كنا نقول أنت تجذب ما تفكر به، كنا نقول أنت تجذب ما تفكر به. بعدين النظرية هذه بدينا نكتشف أنها فيها يعني استثناءات كثيرة. في ناس يفكرون بشيء ويجذبون شيء ثاني، يعني في ناس يعني يفكرون بشيء ما يجذبونه. فبدأنا نقول أنت تجذب ما تفكر به معظم الوقت، أعطتنا أكثر صحة. بس ما زال أيضا في نسبة كبيرة ما قاعد تجذب اللي قاعد تفكر فيه معظم الوقت، أو قاعد تفكر بشيء معظم الوقت بس تجذب شيء ثاني. بعدين وضعنا هذا التصحيح الدقيق جدا، وأنت أنت تجذب ما تشعر بما تفكر به. وأنا شرحتها المرة اللي فاتت، قلت أن شخص مثلا يفكر أنه يريد أن يجذب بيت، يجذب سيارة، يجذب مشاعر طيبة، يجذب سعادة، لكنه يشعر بأنه محروم من هذا البيت أو السيارة أو شيء من هذا القبيل. فهو في الحقيقة طبعا غالبية الناس يفكرون يشعرون نفس الشيء، يعني هو الذي يفكر به يشعر به، لكن أحيانا يصير في ربكة، فأنت تفكر بشيء ومشاعرك هي شيء آخر مختلف. هنا تحصل الإشكالية في القانون، فيجذب الشخص ما يشعر بما يفكر به، يعني فيشعر بالحرمان. وهذا في الحقيقة الفكر العميق. واحدة من العلاجات لهذه المسألة، أنا أقول دائما للأشخاص اللي مثلا يبحث عن غنى، يبحث عن ثروة، يبحث عن أن يعني تكون حياته سلسة ماديا مثلا، أن يذهب للناس الذين عندهم غنى وعندهم ثروة وعندهم، ويجلس مثلا أمام بيتهم أو يزورهم أو يتعرف عليهم، ثم يقول في نفسه، يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، ويحب من كل قلبه أن الله يبارك لهم في هذا الرزق ويبارك لهم في هذا الغنى. هذا الشخص الآن يكسر حاجز المشاعر السلبية. أيضا هي طاقة الغنى يعني ستنجذب له. سنأتي في الحديث بإذن الله في المستقبل عن قانون اسمه قانون التردد. وقانون التردد هذا مرتبط بأرقام، مرتبط بحسبة معينة. فلذلك طاقة وتردد الغنى لا تنجذب إلى شخص تردداته مختلفة، يعني عنده شعور بالحرمانية، عنده شعور بالحسد تجاه الآخرين، عنده شعور مثلا بالسلب تجاه هذه المشاعر أو بعدم الحصول. هي الحقيقة معادلة الجذب مش سهلة، يعني معادلة الجذب صعبة، وهي أن أنت حتى تحصل على شيء لابد أنك تستشعر أنك حصلته. وغالب الناس يعني صعب يوجد هذه المعادلة، يعني أنا حتى أكون غني لابد أشعر أني غني في البداية، حتى أكون أنا عندي صحة جيدة لابد أشعر بالصحة، حتى أتشافى إذا كان عندي مرض مثلا لابد أشعر بأني متشافي، أشعر بشعور التشافي. كل هذا يعني ليس سهلا، يعني فيه شيء جزء من الصعوبة، لأن أنا إذا كنت مثلا أنا أعاني من مرض فكيف أشعر بالتشافي؟ يعني أنا أصلا قاعد أعاني من مرض فهي المسألة ليست سهلة صحيح، لكن إذا عملتها، أو ليس إذا عملتها، إذا لم تعملها فلن تحصل على ما تريد. يعني لابد أني أنا أستشعر هذا الشيء أولا. وذلك المؤمن بطبيعتي عزيز مشاهد عند هذه المشاعر كذا، مثلا يعني يصبح الصبح فيرى نعم الله، مثلا الشاكر، الشاكر دائما هو شنو الإنسان لما يشكر يشعر بشعور الامتنان. في قانون راح نأتي له اسمه The Law of Gratitude، يعني قانون الامتنان، هذا راح نأتي له في تفاصيل. في الإنسان لما يشعر بالامتنان يشعر بمشاعر إيجابية، أنه ممتن أن الله أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة. يعني الناس تسبح في النعم. أسوأ إنسان عايش في الدنيا هو يسبح بنعم الله اليومية. أسوأ يعني وضع، يعني اختار أسوأ وضع لإنسان في الحياة تجد أنه يسبح بالنعم. فكيف إذا كان وضعه مثلا متوسط أو معدل العام، أو في الغالب معظم مشاهدينا الآن مثلا هم وضعهم يعني أفضل من نصف سكان الأرض. نصف سكان الأرض اليوم يعيشون معاناة كبيرة، يعيشون على دولارين في اليوم، طبعا هذا رب الأسرة يعني، وعندهم معاناة، ما عندهم سكن، ما عندهم أكل، يعانون. هناك أناس مئات الآلاف يوميا تخرج تبحث عن اللقمة لا تلقاها. نحن نفقد كل يوم 40,000 شخص من الجوع، كل يوم يموت 40,000 شخص لأنه ما يجد وجبة يأكلها. كل يوم نفقد من 40,000 عندنا أكثر من 20,000 طفل يموتون جوعا. عندنا الآن في الوقت هذا ونحن نتحدث عزيز المشاهد أكثر من 850,000 إنسان في الكون يعيش تحت مجاعة. يعني قاعد نتكلم عن قرابة المليون شخص في مجاعة. أنا أتحدث عن ملايين يعيشون في المال نيوتريشن، سوء تغذية، ويعانون من أمراض ويعانون من كذا بسبب أنه لا يجد لقمة عيش. يعني هناك ملايين من البشر عزيز المشاهد كل همة صباحا يفكر بس كيف سيجذب الوجبة، وجبة الغداء. عندما يأكل وجبة الغداء يرتاح، بعد ساعة يفكر في وجبة العشاء. هذا هم، هذا إذا كان عنده وجبة عشاء يعني. فمعظم مشاهدينا عزيز المشاهد يعني في الغالب حياتهم كريمة حتى وإن، لكن إذا نظر إلى غيره وبدأ يشعر بالحسرة وكذا، هذا الآن دخل في موال ثاني. لأن المشكلة إن لو مهما تكون لو عندك ملايين ستنظر إلى غيرك ممن عنده عشرات الملايين فستشعر بشعور سلبي، لو نظرت إلى من عنده مئات الملايين ستشعر بشعور سلبي جاد يعني. لكن لذلك الحديث أشار إلى أنه لا تنظر إلى من هو أدنى أعلى منك، فانظر إلى من هو أدنى منك حتى لا تزدري نعمة الله. يعني القصد في الفكرة أنت تطمح لمن هما في العلو، لكن أنت لا تنظر، يعني المقصود فيها لا تنظر بازدراء. يعني أنت في ذلك قانون الشكر قانون عظيم. الله سبحانه وتعالى قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني إذا أنتم شعرتوا بشعور الامتنان سأجذب لكم ما تريدون. لذلك مسألة الجذب مرتبطة بمشاعر، لابد أن تسبق حدث أي شيء مشاعر إيجابية، أن تستشعر الشيء أنه موجود عندك هي مرحلة سابقة لما تود أن يحدث لك في حياتك. أكثر عن هذا الموضوع في لقاءتنا القادمة بإذن الله.